لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم وفي ختام كتاب الرضاع، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. قال: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، يعني باب جواز أن تهب المرأة نوبتها، يعني يومها، من زوجها لضرتها، يعني لزوجة أخرى من أزواج زوجها، لزوجة أخرى من أزواج زوجها. وسميت الزوجة الأخرى بالنسبة للمرأة لزوجها ضرة، قيل لأنها تتضرر منها ولكثرة تضررها منها، وهذا طبع وشعور في النساء، الغيرة، فلكثرة تضررها بالغيرة أو غير ذلك، في النفقة، في غير ذلك، فإنها جرت العادة عند العرب أن يسموا الزوجة الأخرى ضرة، وإن كان بعض العلماء منع استعمال هذا وقال أنه ينبغي أن يستعمل لفظ أختها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة المرأة، لا تسأل المرأة زوجها طلاق أختها لتكفئ صحفتها. جزاك الله خير. فقالوا: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزوجة الأخرى، سماها أختا، ولكن لا يمنع ذلك، فقد ورد في أحاديث أخرى أيضا استعمال لفظ ضرتها، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، لكن استعمل بحضرته واستعمله الصحابة رضي الله عنهم، وفي أحاديث كثيرة منها استعمال هذا اللفظ. أما الحديث فقال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. هذا الحديث استدل به العلماء، وبوب كذلك النووي على هذه المسألة بهذا التبويب، على جواز أن تهب المرأة يومها لضرتها. وحكاية ذلك أن عائشة رضي الله عنها في حكايتها تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة. في مسلاخها، قال العلماء، يعني في جلدها وتحملها. فسودة رضي الله عنها امرأة جلدة، يعني عظيمة تحمل للصعاب وكذا، فهي من نساء العرب التي يعني يذكر فيهن ذلك، وكانت نساء العرب يتصفن بهذا، يعني شدة الجلد والقوة ونحو ذلك. فعائشة رضي الله عنها تثني عليها وتقول: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، يعني كانت جلدة وكذلك فيها حزم وحدة في طبعها رضي الله عنها وأرضاه. والحدة كانت أيضا في بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في حفصة أيضا بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، فكانت فيها حدة رضي الله عنها كذلك، حتى قالت عائشة عنها وقالت كانت بنت أبيها، يعني كانت حفصة رضي الله عنها بنت أبيها، يعني شبيهة بأبيها في طبعه. وكان عمر رضي الله عنه فيه شدة وحدة رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. سودة رضي الله عنها كانت أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا بعد خديجة رضي الله عنها، فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم على خديجة، فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة نحو يعني 20 سنة، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت خديجة كانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة رضي الله عنه. واختلف هل كانت سودة أولا أو العقد على عائشة أولا، بعضهم قال كان عقد عائشة أولا ثم بعد ذلك سودة، والأقرب والله أعلم، وهذا كلام كثير من علماء السير، أن زواجه من سودة كان قبل عائشة، كان قبل عائشة، بل تزوج من سودة بعد وفاة خديجة بنحو شهر. وفيه إشارة إلى أن مسألة الوفاء يعني للزوجة أنه لا ينافيها أن يتزوج بعدها ولو بعد وفاتها بوقت قليل، وإلا ربما تتوهم بعض النساء أن الزوج إذا تزوج بعد وفاتها بمدة قليلة أن هذا ليس من الوفاء. العبرة بالحاجة، فإن الزوج قد يكون في حاجة إلى زوجة، إلى امرأة تخدمه تكذا نحو ذلك، ولا يتعارض هذا مع وفائه لزوجته التي ماتت، فضلا عن أن هذا كذلك فيه إشارة إلى أن الأحزان وإن وجدت والآلام وإن وجدت لأسباب فلا تمنع من سير الحياة، فلا تمنع من سير الحياة. يعني لما ماتت خديجة حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، بل لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزن صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور حياته كحزنه على موت خديجة، ولا سيما وأنه في نفس التوقيت مات أبو طالب كذلك، حتى أنه سمي هذا العام بعام الحزن. ومع ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بعدها بنحو شهر أو أقل، وهذا لا ينافي سير الحياة. وإلا البعض ربما يتخيل أنه إن وجدت الآلام أو الأحزان ينبغي علينا أن نوقف كل شيء في الحياة. مثلا يعني أحد الإخوة ذات يوم كان يتكلم في عرس كلمة أيام يعني حرب غزة الأولى، أيام حرب غزة الأولى، فكان فيها طبعا يعني الإجرام يعني اليهود وقتل الأطفال وتخريب لغزة أشد تخريب، فجعل الأخ في كلمة الفرح يبكت الناس، ويعني كانت الكلمة تقريبا جملتها كان هنا في مسجد أم القرى، كانت جملة الكلمة كلها عبارة عن انه المسلمين من اين يفرحون وكيف لهم يفرحون ولا يجوز لهم ان يفرحوا وليس لهم ان يعني يسعدوا باي شيء واخوانهم يحصل لهم ويحدث وكذا ونحو ذلك. هذا خطأ شديد جدا في المنهج. فهذا وان كان يؤلم القلوب لكننا سنسير في حياتنا كما تعبدنا الله عز وجل. فالله جعلنا في الارض خلفاء وهذه الخلافة لها سنن تسير بها الأرض. فهناك العبادة المحضة وهناك جوانب للحياة هي كذلك مرتبطة بهذه العبادة بطريقة أو بأخرى، ومنها مثلا مسألة الزواج. فلو انقطع الناس عن ذلك إذا أصابتهم الآلام فمن أين الدليل على منعه ابتداء؟ فضلا عن أن هذا في الحقيقة يوقف سير الحياة، يوقف سير الحياة، وكذلك أيضا يجعل غلوا في الأمور. إذا كان الحداد على الأزواج الآباء، أسف، الحداد على الآباء والأبناء والإخوة والأخوات، الحداد على الجميع في الشرع لا يتجاوز 3 أيام. فمن أين نوقف حياة المسلمين ونقول لهم اوعوا تتزوجوا، فضلا طبعا عن انه اوعوا بقى تعملوا اي حاجة فيها نوع من الاظهار يعني فرح او سرور او نحو ذلك. هذا كله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه على خديجة ومع ذلك تزوج بعدها بنحو شهر او اقل من ام المؤمنين سودة رضي الله عنها. وسودة رضي الله عنها كانت اكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، وكانت امرأة عظيمة، يعني امرأة عظيمة يعني عظيمة للجسم رضي الله عنها وأرضاها، كما كان عمر رضي الله عنه يحكي في قصة الحجاب أن سودة رضي الله عنها لما نزل الحجاب فنزل على مراحل. كان الحجاب في مرحلة أولى هو حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كسائر النساء، يعني حجبهن بالثياب، تلبس الثياب وتضرب خمارها على وجهها. ثم بعد ذلك كان حجاب الجدر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر بين مرحلة حجاب الثياب هذه ومرحلة حجاب الجدر كان يرجو الله أن ينزل في هذا أمرا وأن يجعل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب أن يكون حجاب جدر، أن يكون حجاب جدر، يعني يبقى في فاصل وجدار بين النساء وبين من يكلمهن. فكانت سودة رضي الله عنها بعد حجاب الثياب خرجت ذات مرة فقال لها عمر: والله لا تخفين علينا يا سودة، يعني احنا برضو عارفين ان انت سودة، يعني امرأة كانت طويلة وعظيمة رضي الله عنها. فكان عمر يرجو ان تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجبا تاما عن الناس، بحيث انه لو اراد احد ان يكلمهن يكون من وراء ستار وليس كلام مباشر. فالخلاصة ان سودة رضي الله عنها كانت اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كبيرة رضي الله عنها. فلما كانت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبرت هي كذلك رضي الله عنها وظهر عليها الكبر، وربما لمست يعني من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الزهد والله أعلم، فجعلت يومها لغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها لعائشة لأنها تعلم أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه عائشة وهي تريد رضا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنازلت عن يومها جعلته لعائشة. وتنازل المرأة عن يومها يعني عن البيات، عن البيات، أو تنازل يعني سودة رضي الله عنها عن يومها يعني تنازلت عن المبيت، يعني أن يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويعني يتناوب الدخول عليها كذلك، لكن لم يكن لها في القسم، لم يكن لها في القسم. لماذا؟ لأنها تنازلت عن يومها. ولذلك العلماء يتكلمون في حول هذا الحديث بمسائل. من هذه المسائل ابتداء يعني جواز وهب المرأة يومها لضرتها، وده اللي بوب به الإمام النووي رحمة الله عليه، وأيضا أن المرأة لو أطلقت، دي مسألة أخرى، أن المرأة لو أطلقت يعني أطلقت الإذن كان الحق في ذلك للزوج أن يختار من نسائه من يشاء. بمعنى لو قالت له أنا مستغنية عن يومي، يعني عن مبيتك عندي في هذا اليوم، فهنا للزوج أن يختار من شاء